استاد جی پانی کی طرف کھڑے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ وہ ذرا مہربانی فرما کے بیٹھ جائیں, پانی بند فرما دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّهُ وقوم نوح من قبل إنهم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فتول عنهم فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش على بصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجير فدعا ربه فدعا صدق الله العظيم.